بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فوصلنا في أحكام الميراث إلى الكلام عن الوارثين والوارثات ونصيب كل منهم وحالات كل منهم. فبدأ بقوله: باب في ميراث الأزواج والزوجة. جزاكم الله خير. باب، جزاكم الله خير. في ميراث الأزواج والزوجات. قال: للزوج النصف مع عدم الولد وولد الابن، والربع مع وجود الولد أو ولد الابن. يبقى أول شيء الزوج ما ميراثه أو كم نصيب الزوج، فقال لك النصف مع عدم الأولاد، يعني للميتة منه أو من غيره. دايما في الميراث يعني يهمنا أن ننسب إلى المتوفى، عندما نقول الزوج يعني زوج الميتة، يعني لا تنظر إلى صلة القرابة بين الوارثين. جزاكم الله خير. يعني لا تنظر إلى صلة القرابة بين الوارثين، هذه لا تهمنا في شيء. المهم في المواريث صلة القرابة بين يعني بين الوارث والميت. واضح؟ من الأخطاء يعني الشائعة يعني عند إذا كان طالب يعني مبتدئا وكذا في دراسة المواريث، يحصل عنده يعني لخبطة بسبب إنه إيه، ينظر للقرابات بين الورثة بعضهم بعضا، وهذا لا يعنينا في شيء، وإنما يعنينا القرابة التي بينهم وبين الميت. يعني الآن عندما يأتيك مثلا شخص ويقول لك: توفي أبي وترك أمي وأختي، الآن مطلوب منك أنك إيه، تحول الورثة إلى القرابة مع المتوفى. السائل لن يسألك يقول لك: أبي توفي وترك أمي وأختي. ماشي؟ من الورثة في هذه المسألة؟ زوجة وابن وابنة. أحسن. وأهم شيء أنك لا تنسى السائل نفسه، أنه السائل نفسه ممكن يكون من ضمن الورثة. ماشي؟ فالسائل هذا يعتبر ابن الميت، وأخته اللي هي تعتبر بنت الميت، وأمه اللي هي زوجة الميت، فنحن دايما ننسب إلى الميت. فنقول الزوج له النصف مع عدم الولد، يعني الزوج معناها أن الميتة اللي هي زوجته هو زوج الميتة. الميت معناها امرأة هنا في هذه المسألة، وهذا زوج. مع عدم الولد يعني للميتة، الميتة ليس لها أولاد منه أو من غيره، حتى لو عندها أولاد من زوج آخر فيعتبر لها ولد. المهم ان الميتة ليس لها ولد ولا لها ولد ابن. وكلمة ولد قلنا تطلق على الذكر والانثى، فنقول ميتة ليس لها ولد يعني ليس لها ابناء ولا بنات، ولا اولاد ابن يعني ليس لها ابن ولا بنت ابن. الحالة الثانية للزوج انه يأخذ الربع مع وجود الولد او ولد الابن. اذا الميتة عندها اولاد او عندها اولاد ابن، يعني عندها ابن او بنت او ابن ابن او بنت ابن وان نزل يعني، او ابن ابن ابن ابن ابن، فزوجها ياخذ كم؟ ربع الايه؟ التركه. اذا فيها اولاد ياخذ الربع، اذا الميتة ليس عندها اولاد ياخذ النصف. لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت من بعد وصية يوصين بها أو دين. ماشي؟ فإذا الآية الكريمة بينت أن الزوج يأخذ النصف إذا الميتة ليس لها ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، إذا الزوج يأخذ الربع إذا فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها. طيب هذا ميراث الزوج، يبقى ميراث الزوج له حالتان، إما النصف وإما الربع. قال وللزوجة فأكثر الربع مع عدم الفرع الوارث والثمن مع وجوده. والفرع الوارث هو نفس الأولاد وأولاد الابن وأولاد ابن الابن وإن نزل. فأيضا هي زوجة الميت، معناها أن الميت ليس عنده أولاد منها ولا من غيرها، يبقى الزوجة تأخذ الربع. إذا الميت عنده أولاد أو أولاد منها أو من غيرها، يبقى الزوجة تأخذ الثمن. وإذا وجدت أكثر من زوجة يشتركن في الربع أو يشتركن في الثمن. يعني إذا الميت ليس عنده أولاد وله أربع زوجات، مش كل واحدة تأخذ ربع، يشتركن في الربع. ميت عنده أولاد وأربع زوجات يشتركن في الثمن. يبقى الثمن للزوجة وللزوجتين يقتسمن الثمن، ثلاث زوجات يقتسمن الثمن وهكذا. لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. الزوجة لها الربع إذا لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. قال والمراد بالفرع الوارث أولاد الميت وأولاد بنيه. عندما نقول إذا في فرع وارث أو لا يوجد فرع وارث، فرع الوارث هم الأولاد وأولاد الابن. طيب الآن الطريقة التي يسير عليها المؤلف اللي هي إيه؟ طريقة ذكر كل وارث وحالاته، يذكر الوارث وتذكر حالاته، يعني يذكر الزوج ويقال لك إن الزوج إما يأخذ النصف وإما يأخذ الربع، الزوجة يقال لك إما تأخذ الربع أو تأخذ الثمن وهكذا. هذه طريقة يعني في ترتيب أبواب المواريث. في طريقة أخرى اللي هي الطريقة التي اتبعها صاحب الرحبية وغيره، وهي طريقة أسهل في الحقيقة، يعني ممكن إن شاء الله نأخذ الطريقتين، يعني أسهل في الحفظ، أنك تأخذ الفروض كلها، كل فرض ومن يستحق هذا الفرض مع ذكر شروطهم. فإذا أخذناها بالطريقتين يعني تسهل عليك أكثر إن شاء الله. فممكن مثلا إحنا الآن أخذنا يعني النصف، فعندنا أصحاب النصف، أصحاب النصف لو نستعمل السبورة إن شاء الله، يعني إحنا أول شيء قلنا الفروض عندنا الفروض ستة. إيش هي الفروض؟ أيوة أحسنت. يبقى عندنا نصف وربع وثمن، ماشي، وثلثان وثلث وسدس. يبقى هذه الفروض، الفروض عندنا النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه الفروض. وكل فرض له مستحقون ويستحقون هذا الفرض بشروط، ماشي. فلو جينا أخذنا أول فرض اللي هو النصف، هذا من هم أصحاب النصف؟ أصحاب النصف هم أصحابه خمسة، وهم العلماء رتبوهم كده بطريقة بحيث أن الأول يستحقه بشرط واحد، والثاني يستحقه بشرطين، والثالث بثلاثة شروط، والرابع بأربعة شروط، والخامس خمسة شروط مرتبة كده. فأول واحد من أصحاب النصف هو الزوج. الزوج يستحق النصف بشرط واحد. ما هو الشرط الذي يأخذ به النصف؟ هو عدم الفرع الوارث. عدم الفرع، لما نقول الفرع نقصد الوارث، يعني عدم الفرع الوارث للميتة منه أو من غيره، ماشي. يبقى الزوج يأخذ النصف بشرط عدم الفرع الوارث للميتة منه أو من غيره. طيب نأتي إلى الوارث الثاني اللي يأخذ النصف، هو البنت. البنت يعني بنت الميت، يعني بنت الميت أو الميتة تأخذ النصف بشرطين. الشرطين هما عدم، نسميهم عدم المعصب اللي هو أخوها، وعدم المماثل اللي هو أختها. المعصب اللي هو بيعصب البنت اللي هو أخوها، لأن لو كان في ابن وبنت ميت مات وترك ابنا وبنتا، هل البنت تأخذ النصف هنا؟ لا. ماذا تأخذ؟ تأخذ معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الايه الأنثيين. إذن لن تأخذ النصف إلا إذا عدم المعصب وانعدم المماثل. المماثل للبنت اللي هو إيه؟ بنت أخرى مثلها اللي هي تعتبر أختها، هي بنت أخرى للميت. فإذا وجد بنتان للميت يبقى هنا إيه؟ لا، البنتان لهما الثلثان، يبقى لن تأخذ النصف. يبقى شرط حتى تأخذ النصف عدم المعصب وعدم المماثل. نأتي إلى رقم 3 اللي هو بنت الابن. بنت الابن تأخذ النصف، تأخذ النصف بأربعة بثلاثة شروط، هي نفس الثلاث شروط اللي هي اللي فاتوا دول، يعني هنجمعهم مع بعض. هنيجي نقول عدم الفرع الأعلى منها، يعني عدم الفرع الوارث الأعلى منها، ممكن تضيف الوارث يعني، بمعنى يعني ايه عدم الفرع الوارث الاعلى منها؟ يعني بنت الابن لا تأخذ النصف في وجود ابناء او بنات، في وجود ابناء للميت او بنات للميت، فبنت الابن لا تأخذ النصف. فشرط انها تأخذ النصف عدم وجود فرع وارث اعلى منها، الطبقة اللي اعلى منها مش موجودين. اذا هي بنت ابن يبقى ما فيش للميت اولاد، اذا هي بنت ابن ابن يبقى الميت ليس له اولاد ولا اولاد ابن. ماشي؟ عدم الفرع الوارث الأعلى منه، وعدم المعصب وعدم المماثل. مين المعصب لبنت الابن؟ اللي هو أخوها أو ابن عمها في الحالة دي. يعني المعصب لبنت الابن هو ابن الابن، فبنت ابن الميت وابن ابن الميت، ممكن يكون أخوها، ممكن يكون ابن عمها، ممكن يكون ابن ابن آخر للميت. ممكن الميت عنده ابنين، زيد وعمر، وزيد هذا عنده بنت وعمر عنده ابن، ابن عمرو هذا ابن ابن الميت، وبنت زيد هي بنت ابن الميت، فهذا ابن عمها بس هو ابن ابن للميت. فالمعصب ممكن يكون اخوها او ابن عمها اللي هو ابن ابن الميت. وعدم المماثل، المماثل اللي هو مين؟ اللي هو اختها او وبنت عمها. يبقى الان ايه عندنا؟ الزوج ياخذ النصف بشرط عدم الفرع، البنت تاخذ النصف بشرط عدم المعصب وعدم المماثل، بنت الابن تأخذه بشرط عدم الفرع الأعلى وعدم المعصب وعدم المماثل لبنت الابن. نيجي عند الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط. الشروط الثلاثة السابقة وهيزيد عليها شرط رابع. فنقول الشرط الرابع الزيادة اللي هو عدم الأصل. نقول عدم الأصل، الأصل نقصد الأصل اللي هم إيه؟ الآباء والأجداد، يعني الميت ليس له أب ولا جد. وعدم الفرع، وعدم الفرع، الفرع اللي هو مين؟ الأولاد وأولاد الإبن، يعني الميت ليس له أولاد ولا أولاد إبن. وعدم المعصب وعدم المماثل. اي نعم، المماثل هو المشارك، نفس الشيء. احسن، ممكن تسميه مماثل او تسميه مشارك، لا بأس. فالاخت الشقيقة حتى ترث النصف تحتاج الى اربعة شروط لازم تتوفر الشروط، لو اختل شرط منها تنتقل الى نوع اخر، اما انها تمنع من الميراث بالمرة او انها ترث بطريقة اخرى، لكن لن تأخذ النصف الا اذا توفرت هذه الشروط. عدم الاصل، يعني الميت ليس له آباء ولا أجداد. وعدم الفرع، أن الميت ليس له أولاد ولا أولاد. وعدم المعصب اللي هم الأخ الشقيق، اللي بيعصب الأخت الشقيقة هو الأخ الشقيق اللي هو أخوها، يعني أخو الميت شقيقه. والمماثل للأخت الشقيقة اللي هو إيه؟ أخت شقيقة أخرى مثلها. لأن إذا وجد معصب كيف هيكون الميراث؟ من يعرف؟ إذا وجد معصب للأخت الشقيقة، من هو معصبها؟ هو أخ الشقيق. فيعني الميت مات وترك أختا شقيقة وأخذ شقيق. الأخت الشقيقة لن تأخذ النصف، إنما ماذا تأخذ؟ هتأخذ بالتعصيب، يعني ما يقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. طب إذا وجد مماثل اللي هو أخت شقيقة مثلها أخرى، يبقى يشتركان في الثلثين. ماشي كده. نيجي الى الاخت الاب. اخت الاب يشترط لها نفس الشروط الاربعه السابقه، وهيزيد عليها شرط خامس. اخت الاب اشترط لها عدم الاصل، عدم الفرع، عدم المعصب، وعدم المماثل، ماشي، وعدم الاشقاء والشقيقات. الاخت لاب، ما المقصود بالاخت لاب؟ يعني اخت الميت من جهة ابيه لكن من ام اخرى. ونقول الاخت لاب، يعني احنا بننسب للميت كما ذكرنا، يعني اخت الميت التي تشترك معه في ابيه ولكنها من ام اخرى. يعني ابو الميت كان متزوج بامرأتين، واحدة منهم جاب منها الميت والثانية جاب منها هذه الاخت، فهي اخت الميت يعني مشتركة معه في ابيه ولكن من ام اخرى، ماشي. فالاخت الاب ترث النصف بخمسة شروط. اولا عدم الاصل، ان الميت ليس له اب ولا جد، وعدم الفرع، ليس له اولاد ولا اولاد ابن، وعدم المعصب. المعصب للاخت لاب هو الاخ لاب. وعدم المماثل، اللي يماثل الاخت لاب يماثلها اخت لاب اخرى. وعدم الاخت لاب يماثلها اخت لاب اخرى، يعني اذا اختان لاب او اكثر يشتركن في الثلثين. وعدم الاشقاء والشقيقات. عدم الاشقاء والشقيقات، يعني اذا وجد للميت اخ شقيق او اخت شقيقه فالاخت لاب هنا لن تاخذ النصف، ماشي، لا تاخذ النصف في وجود اشقاء او شقيقه. باذن انتهينا من النصف. النصف اصحابه ايه؟ خمسه، الاول يستحقه بشرط والثاني بشرطين والثالث بثلاثه والرابع باربعه شروط والخامس بخمسه. نعم. معصب الاخت لاب هو اخ لاب، اللي هو هيكون اخوها يعني. نعم. للميت طبعا، يكون عدم اشقاء للميت، وعدم الولد للميت، عدم اشقاء للميت، لان احنا كلامنا كله على شروط يعني يجب توفرها في الميت حتى هذا الوارث ياخذ هذا الفرض. واضح؟ حد عنده سؤال عن النصف؟ نعم يا شيخ. أخت لأب، من هو الميت؟ الميت أخوها، يعني هي أخت الميت من جهة أبيه، هذا القصد. يعني لما نقول أخت الأب احنا بننسب للميت. أخت لأب يعني أخت من جهة الأب، معنى أخت لأب يعني أخت من جهة الأب، أو بعبارة أخرى بنت أبي الميت، بنت أبو الميت، ماشي. يعني لو الميت مثلا اسمه زيد بن عمرو، هي اسمها فاطمة بنت عمرو مثلا، ماشي، فهي ايه؟ أخته تشترك معه في الأب، بس أمها غير أم الميت، يعني هي من أم أخرى غير أم الميت، فهي أخت ليست شقيقة. الشقيقة اللي بتشترك في الأب والأم، والأخت لأب اللي هي بتشترك في الأب فقط، والنوع الثالث هو الأخت لأم اللي هي بتشترك في الأم بس لكن من أب آخر. في نوع ثالث من الإخوة اللي هو الأخت لأم، يعني ممكن امرأة تتزوج برجل وتأتي منه بأطفال، وبعدين يموت عنها أو يطلقها وتتزوج برجل آخر وتأتي منه بأطفال. علاقة هؤلاء بهؤلاء أنهم إخوة لأم، يقال لهم إخوة لأم، أو يقال لهم بتعبير آخر ولد الأم، يعني أولاد أم الميت. طيب انتهينا من أصحاب النصف، نأتي إلى أصحاب الربع. أصحاب الربع، أصحاب الربع نوعان، اللي هم الزوج والزوجة. الزوج والزوجة. الزوج يستحق الربع بشرط وجود الفرع. وجود الفرع، يعني الفرع الوارث للميتة منه أو من غيره، بشرط وجود الفرع الوارث للميتة منه أو من غيره. والزوجة ترث الربع، يعني زوجة الميت ترث الربع بشرط عدم الفرع الوارث للميت منها أو من غيرها. لغاية كده واضح؟ طيب نأتي إلى أصحاب الثمن. صنف واحد بس وهو الزوجة تستحق الثمن بشرط إيه؟ وجود الفرع، وجود الفرع الوارث للميت منها أو إيه؟ منها أو من غيرها، هذا الثمن. نأتي إلى أصحاب الثلثين. أصحاب الثلثين أربعة، ماشي، ويعني حتى يسهل حفظهم يقول لك يعني صاحبات الثلثين، أصحاب الثلثين كلهن إناث، هن صاحبات النصف، هن صاحبات النصف عند تعددهن كونهن أكثر من واحد، يعني مع إلغاء شرط عدم المماثل هذا، إذا كان المماثل موجودا وبقية الشروط كما هي، يعني النصف كان وارث النصف مين منه، كم عدد الذكور وعدد الإناث في أصحاب النصف؟ واحد ذكر وأربع إناث. الأربع إناث اللي هم البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب عند تعددهن، يعني إذا قلت بنتان فأكثر أو بنتا ابن فأكثر، أختان شقيقتان فأكثر، أختان لأب فأكثر، فهؤلاء صاحبات الثلثين. طيب فنقول أصحاب الثلثين، قل البنتان فأكثر أو فصاعدا، يعني اثنين أو أكثر، بشرط عدم المعصر، هنا بشرط واحد بس، وبعدين بنتا لابن فأكثر بشرط عدم الفرع وعدم المعصب. عدم الفرع الأعلى، عدم الفرع الوارث الأعلى منها وعدم المعصب. وبعدين نيجي نقول الأختان الشقيقتان فأكثر، الأختان الشقيقتان فأكثر بشرط، برضو انقل الشروط من هنا من النصف، قل عدم الأصل، ماشي، وعدم الفرع وعدم المعصب. في عدم المماثل؟ لا بدون، ما نشترطش عدم المماثل، لأن هنا المشترط كونهن سنتان فأكثر، يعني لا، هذا معناه وجود المماثل، لا بد أن يكون اثنتين فأكثر، يعني الأختين الشقيقتين يرثن الثلثين إذا الميت ليس له أب ولا جد وليس له أولاد ولا أولاد ابن، ولا يكون للأختين معصب اللي هو أخ شقيق مثلهن، اللي يعصب الأختين الشقيقتين أخ شقيق، يعني الآن لو رجل مات وترك أخا شقيقا وأختين شقيقتين، الأختان الشقيقتان ماذا يرثن هنا؟ رجل توفي وترك أخا شقيقا وأختين شقيقتين، ما ميراث الشقيقتين هنا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، في معصب هنا هو الأخ الشقيق، ويشترط عدم المعصب، فهنا أخ شقيق يعصبهن، يعني يرثن بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، ماشي، إذا أختين شقيقتين فأكثر ومعهن معصب اللي هو أخ شقيق فيرثن معه للذكر مثل حظ الأنثيين، فشرط إرثهن الثلثين هو عدم المعصب، وعدم الأصل يعني أن الميت ليس له أب ولا جد، وعدم إيه؟ الفرع الوارث، يعني الميت ليس له أولاد ولا أولاد ابن. بنت الابن فأكثر، يعني بنت ابن فأكثر، يعني ثلاث بنات ابن، خمس بنات ابن، عشر بنات ابن، يقتسمنا الثلثين بشرط عدم الفرع الأعلى، بشرط عدم الفرع الوارث الأعلى منهن وبشرط عدم المعصب. ده بالنسبة لبنت الابن. في حاجة مش واضحة؟ نعم. يعني بنت الابن نقول بشرط عدم الفرع الاعلى. مين الفرع الاعلى من بنت الابن؟ اللي هو ابن الميت او بنت الميت. فلو الميت له ابن او بنت معناه ان بنات الابن لا ياخذن الثلثين. احنا قلنا بقى ننسب للميت عشان ما نعملش لخبطه. نعم. فبنت الابن لا ترث الثلثين، بنات الابن لا يرثن الثلثين اذا كان للميت فرع وارث اعلى منهن اللي هو ابن الميت او بنته. فمثلا اذا الميت، اذا الان رجل مات وترك ابنا وبنت ابن، رجل مات وترك ابن وبنت ابن، الابن ماذا ياخذ؟ المال كله. وبنت الابن لا تاخذ شيئا. رجل مات وترك ابن ابنا وبنت ابن، سواء بنت نفس الابن هذا ولا بنت ابن اخر، فالابن اللي هو لصلبه ده ياخذ المال كله، وحفيده، حفيد الميت اللي هو حفيده الميت اللي هي بنت ابنه لا تاخذ شيء، سواء انها كانت بنت نفس الابن الحي هذا او بنت ابن اخر كان مات في حياه ابيه. فبنت الابن لا تاخذ شيئا في وجود ابن للميت. لا يعني احنا بنقول الفرع الاعلى، لو هي بنت ابن وابن ابن هذا اسمه معصب، هذا يشترك معها بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. ابن وابن ابن، نعم، المال كله للابن وابن الابن لا شيء له. رجل مات وترك ابنا وابن ابن، الابن له المال كله وابن الابن لا ياخذ شيء. طيب لو ان ميتا مات وترك بنتا وبنت ابن، مش ابن وبنت ابن، بنت وبنت ابن، البنت لها النصف، بنت الابن بنقول هنا تأخذ السدس تكملة الثلثين، تأخذ السدس. حكينا في أصحاب السدس ان بنت الابن مع البنت تأخذ، البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس، يكمل الثلثين لان مجموع نصف وسدس هو الثلثين، فالثلثين ده نصيب البنات مع بنات الابن. اذا في بنات فقط اخذنا الثلثين، بنات ابن فقط اخذنا الثلثين، لو بنت واحدة وبنت ابن البنت الواحدة تأخذ النصف وبنت الابن او اكثر يأخذنا السدس تكملة الثلثين. السدس الاخر بقى حسب بقية الورثة، يعني ممكن يكون في ورثة اخرون، فيش ورثة اخرين يبقى في حاجة اسمها الرد، يرد عليهم، يبقى المسألة تصبح يعني فيها مثلا الان فيها سدس وثلاثة أسداس، المجموع أربعة، فنحولها من ستة إلى أربعة، فيبقى اللي بياخذ يعني مسألة فيها بنت وبنت ابن. الآن هنا ميت، نعم، ميت ترك بنتا، حاضر إن شاء الله، وبنت ابن، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، المسألة هنقول إنها من ستة، البنت لها ثلاثة أسهم من الستة وبنت الابن لها سهم واحد من الستة. لما نيجي نجمع السهام واحد وثلاثة يطلعوا كم؟ أربعة. فنيجي نلغي الستة هذه، نشطب عليها كده ونكتب أربعة، فيبقى البنت تأخذ ثلاثة من أربعة والبنت الابن تأخذ واحد من أربعة، فنجعل سدسها ربعا، يبقى هنا دخل عليهن زيادة ولا نقصان؟ زيادة. هذا اسمه الرد، ده على افتراض عدم وجود ايه؟ وارث اخر. لكن اذا في مثلا عم ولا ابن عم ولا كذا ياخذ هو الايه؟ الباقي. لكن لو ما وجد غير هؤلاء يبقى المساله يحصل فيها رد. واضح؟ نعم. الفرع ذكر او انثى، فان هما في الحالتين ان بنت الابن مش هتاخذ النصف في وجود البنت. ولو كان بدل بنت الابن دي لو كان يعني عشر بنات ابن يقتسمنا السدس هذا، يعني بنت واحدة لها النصف وعشر بنات ابن يقتسمن الثلث. فإذا بنات الابن لا يأخذن الثلثين في وجود الفرع الوارث الأعلى. إذا كان الفرع الوارث الأعلى هذا فيهم ذكور يبقى لا يأخذن شيئا بالمرة. إذا كان الفرع الوارث هذا بنتا واحدة أخذنا إيه؟ السدس تكملة الثلثين. طب لو كان بنتين، الآن مسألة رجل مات وترك بنتين ماشي وبنت ابن وابن عم، ابن عم الميت ماشي، البنتان كم نصيبهما؟ البنتان الثلثين ماشي، يشتركان في الثلثين. طيب بنت الابن ماذا تأخذ؟ لا لا تأخذ شيئا، لكن تأخذ السدس تكملة الثلثين لما يكون في بنت واحدة فالثلثين ما اكتملوش فهي هتكمل الثلثين، لكن الآن لما في بنتين فالثلثين اكتملوا وبالتالي بنت الابن هنا لا تأخذ شيئا لاكتمال الثلثين، وابن العم ابن عم الميت له الثلث الباقي تعصيبا، له الباقي تعصيبا. يبقى إذن إيه؟ بنت الابن يعني إذا وجد ابن الميت لن تأخذ شيئا، إذا وجد بنتين أو أكثر للميت برضو لن تأخذ شيئا، إلا في حالة لو في معهن معصب ممكن تأخذ بالتعصيب، بس هي لا ليست صاحبة فرض. يعني لو بدل ابن العم ده خليناه ابن ابن، لا لا ابن ابن الميت يعني صورة أخرى اللي هو هيكون أخوها أو ابن عمها، يعني ميت له بنتين وبنت ابنه ابن ابن، البنتان لهما الثلثان فرضا، وبنت الابن مع ابن الابن نقول هنا إيه لهما الباقي تعصيبا ماشي كده. هنا هنا المسألة هذه نقول لهما إيه الباقي تعصيبا، يعني الباقي تعصيبا اللي هو الثلث يعني تعصيبا ماشي كده. لو هي بنت ابن وابن ابن ماشي، فبنت ابن وابن ابن فهنا ابن الابن ايه يعصبها وتأخذ معه الباقي تعصيبا. واضح؟ مسألة مرة اخرى، رجل توفي وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن، البنتان لهما الثلثان، بنت الابن ليست صاحبة فرض مش هتاخذ اي فرض هنا، لكن نظرا لوجود معصب اللي هو ابن الابن فانه يعصبها ويأخذ معها للذكر مثل حظ الانثيين ما تبقى، لا تعصيبا ما تبقى، بالتعصيب اسمه معصب يعني يأخذون ما تبقى ماشي كده. لا لو كان مثلا اخ ولا عم ولا ابن عم ولا كذا كان هيأخذ هو الثلث الباقي تعصيبا، لكن نظرا لوجود ابن ابن مع بنت ابن فابن الابن يعصب بنت الابن ويأخذون معا ما تبقى تعصيبا. واضح؟ جزاكم الله خير. هنا في مسألة برضو يعني اللي هي يقول لك ايه ان بنت الابن يعصبها ابن الابن الانزل منها اذا احتاجت اليه، بنت الابن يعصبها ابن الابن الانزل منها اذا احتاجت اليه ماشي. كيف تحتاج اليها؟ الان ننظر الى هاتين الايه الصورتين ماشي. عندنا مسألتين، المسألة الأولى توفي رجل وترك بنت وبنت ابن، ترك بنتا وبنت ابن ماشي وابن ابن ابن، دي المسألة الأولى. المسألة الثانية ترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، مين يحل لنا المسألة الأولى والثانية؟ المسألة الأولى توفي رجل وترك بنتا واحدة وبنت ابن وابن ابن ابن، يعني ده في درجة أنزل منه. المسألة الثانية ترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن. طيب نأتي إلى المسألة الأولى، البنت ماذا تأخذ؟ النصف. بنت تأخذ النصف، نجد شروطها كلها متوفرة، ما فيش معصب ولا في مماثل، يعني لا في ابن ولا في بنت أخرى، يبقى تأخذ الايه؟ النصف. بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، لما يكون في بنت واحدة يبقى بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، عشان لما نجمع السدس مع النصف هيطلع ثلثين. ابن ابن ابن ماذا يأخذ؟ الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. هي المسألة دي طبعا هتكون ايه؟ من ستة، النصف اللي هو ثلاثة من ستة، والسدس واحد من ستة، والباقي ايه؟ باقي سدسين، يعني اللي هو اثنين من ستة. المسألة من ستة ماشي، المسألة من ستة، والبنت هتأخذ ثلاثة من ستة اللي هو النصف، وبنت الابن السدس اللي هو واحد من ستة، وابن ابن الابن يأخذ الباقي اللي هو اثنين من ستة. ماشي ماشي، اللي هو الباقي تعصيبا. نأتي إلى المسألة الثانية، بنتان يأخذنا الثلثين. بنت الابن هنا لن تأخذ فرضا لأن الثلثين اكتملا، فهنا الآن هي محتاجة إلى معصب، محتاجة إلى إيه؟ معصب، لأنها يعني حرمت الآن من الميراث بسبب اكتمال الثلثين، فهي تحتاج إلى معصب. فهنا ابن الابن ابن ابن الابن هذا اللي هو أنزل منها هذا سيعصبها في هذه الحالة نظرا لاحتياجها إليه. فنقول بنت الابن مع ابن ابن الابن يأخذان إيه؟ الباقي تعصيبا، اللي هو الثلث الباقي تعصيبا، حتى لو كان ابن ابن ابن ابن ابن ابن لغتها. نعم، سواء أخوها أو ابن عمها، يعني سواء القرابة أنه هو ابن أخيها أو ابن عم أو ابن ابن عمها أو نعم. لو ما كان البقية تكون رد على البنتين، لو ما كان نعم، لو ما كان ما فيش. طيب مثلا الآن إحنا كنا أخذنا مسألة ماشي، شيل الآن ابن ابن الابن هذا، وقل الآن توفي رجل وترك بنتين وبنت ابن ومثلا أخ شقيق، أخ شقيق للميت نفسه ماشي كده، ميت ترك بنتين وبنت ابن وأخ شقيق للميت، بنتان لهما الثلثان، والأخ الشقيق لا يأخذ الباقي تعصيبا اللي هو الثلث، وبنت الابن هنا لا تأخذ شيئا. بنت الابن اللي هيعصبها اللي هو ابن الابن الذي في درجتها، هذا يعصبها دايما في جميع الأحوال، وابن الابن اللي أنزل منها إذا احتاجت إليه يعصب، إذا ما ليس لها معصب يبقى خلاص ما هتأخذ شيئا، ينتقل المال إلى أقرب عصبة ذكر اللي هو الأخ الشقيق. لا، الأخ الشقيق أخو الميت لا يعصب بنت ابن الميت، الأخ يعصب الأخت، الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيق، الأخ الأب يعصب الأخت الأب، يعني أخو الميت. احنا لسه بنقول لازم تنسب للميت، ملناش علاقة بالورثة، دول يقربوا لبعض ايه ما يعنيناش في شيء، احنا من القرابات للميت كلها، ده أخو الميت ودي بنت ابن الميت ماشي كده. نرجع تاني لأصحاب الثلثين. قلنا أصحاب الثلثين أربعة أصناف، البنتان وبنت الابن والأختان الشقيقتان، ومين باقي؟ الأختان لأب فأكثر، الأختان لأب فأكثر، يعني أختين لأب أو ثلاثة أربعة خمسة أو أكثر. بكم شرط؟ بأربعة شروط، اللي هي هم الرقم أربعة وبأربعة شروط: عدم الأصل، عدم الفرع، عدم المعصب، وبعدين عدم الأشقاء والشقيقات. عدم الأشقاء والشقيقات. يبقى دول أصحاب الثلثين. صاحبات الثلثين هن صاحبات النصف عند تعددهن وبنفس الشروط، بس هنشيل منها شرط عدم المماثل. هنشيل منها شرط عدم المماثل، هنا الشرط هو وجود المماثل كونهن سنتين أو أكثر، ماشي. لكن بقية الشروط زي ما هي، يعني البنت هنقول بشرط واحد اللي هو عدم المعصب، بنت الابن بشرط عدم الفرع الأعلى وعدم المعصب، ماشي. أختان الشقيقتان بشرط عدم الأصل عدم الفرع عدم المعصب، الأختان لأب عدم الأصل عدم الفرع عدم المعصب عدم الأشقاء والشقيقات. كده صاحبات الثلثين. نعم، الشقاء معناها شقيق الميت اللي هو يشترك مع الميت في أبويه، في أبيه وأمه. فالأخت لأب حتى ترث النصف، والأختان لأب حتى يرثن الثلثين، يشترط عدم وجود الأشقاء والشقيقات للميت. يعني الآن نعم يعني لا، الأم مش أشقاء. في الإخوة ثلاث أصناف، في أشقاء، في لأب، وفي لأم، ماشي. فاللي بيمنع إرث الإخوة الأخت لأب هو وجود الأشقاء. ما هو أشقاء يعني لأب وأم، ما يكونوا أشقاء إلا لأب وأم. الإخوة ثلاثة أصناف، إخوة أشقاء اللي هم يشتركون مع الميت في أبيه وأمه، من نفس أبو الميت وأم الميت، ماشي. يعني الآن أنت أخوك الشقيق اللي هو يشترك معك في الأب وفي الأم، من نفس أبوه هو نفس أبيك وأمه هي نفس أمك، يبقى هذا أخوك الشقيق، واضح. لكن الأخ لأب هو الذي يشترك في الأب لكن من أم أخرى، الأخ لأم هو الذي يشترك مع الميت في الأم، من نفس أمه هي نفس أم الميت لكن أبوه غير أبو الميت. هذا اسمه الإخوة لأم. دول ما تكلمناش عن الإخوة لأم حتى الآن، احنا كل كلامنا عن الأشقاء والذين لأب. يعني الآن لو أن رجلا مات وترك أخا شقيقا وأختا لأب، الأخ الشقيق له المال كله والأخت لأب لا ترث شيء، ماشي. طيب، توفي رجل وترك أختا شقيقة وأختا لأب، الأخت الشقيقة لها النصف والأخت لأب ترث السدس، زي طريقة البنت الابن مع البنت، الأخت لأب مع الأخت الشقيقة تأخذ السدس تكملة الثلثين. طيب لو أختين شقيقتين وأخت لأب، الأختين شقيقتين الثلثين، الأخت لأب لا شيء لها، حتى ما فيش وارث آخر، يبقى يرد الأختين الشقيقتين لهم الثلثان فرضا والباقي ردا، الأخت لأب ما تأخذ شيئا طالما الشقيقتين استكملت الثلثين. لكن لو شقيقة واحدة تأخذ النصف، الأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. الثلثين تقصد؟ نعم. إذا نصيب الشقيقتين إذا أخذتا ثلثين، معناها الأخت لأب لا تأخذ شيئا إلا إذا كان معها معصب اللي هو الأخ لأب يعصبها ويأخذان الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ماشي كده؟ نيجي عند أصحاب الثلث. أصحاب الثلث، الثلث هذا فرض الأم والإخوة لأم، لا مش الأم، الإخوة أو الأخوات لأم، ماشي. الإخوة أو الأخوات لأم اللي هم يشتركون مع الميت في أم، الثلث، الثلث واحد على ثلاثة، وان ثرد. أصحاب الثلث الأم تأخذ الثلث بشرط، بشرط عدم الفرع، الوارث، يعني الميت ملوش أولاد ولا أولاد ابن. وعدم الجمع من الإخوة، عدم الجمع من الإخوة. إيه المقصود بالجمع من الإخوة؟ لا ذكرنا الجمع من الإخوة يعني اثنان أو ثنتان أو أكثر، لأن الله تعالى قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الأم تأخذ الثلث، لكن إن كان له إخوة فلأمه السدس. والإخوة اثنان فصاعدا، الجمع في لغة العرب اثنان فصاعدا، يعني اثنين يقدروا يصلوا صلاة جماعة، اسمه صلاة جماعة من اثنين، إمام ومأموم. فالجمع اثنان فصاعدا في لغة. فإذا وجد إخوة يعني اثنين فصاعدا، أخوان أو أختان أو أخ وأخت، ماشي، أو أكثر. طبعا لو ثلاث أربع إخوة عشر إخوة يكون نفس الشيء، الأم تأخذ الثلث بشرط عدم الجمع من الإخوة، سواء إخوة أشقاء أو لأب أو لأم، ماشي، سواء إخوة أشقاء أو لأب أو لأم. يعني حتى الإخوة اللي هم أولادها، يعني هي أم الميت، ماشي، والميت له إخوة اللي هم أولادها، بس إذا له اثنين أو أكثر، أخوين أو أختين أو أخ وأخت، يبقى الأم تأخذ السدس. لكن لو له أخ واحد بس، الأم تأخذ الثلث. فالأم تأخذ السدس في حالة وجود جمع من الإخوة. فإذا جمع من الإخوة هذا يمنع الأم من إرث الثلث. في شرط ثالث اللي هو ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، ألا تكون إحدى العمريتين. العمريتين دول هتكلم عنهم مسألتان، يعني لقبتا بالعمريتين، يعني لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما بقضاء يعني، ووافقه زيد بن ثابت ومعظم الصحابة والفقهاء. قالوا المسألتان العمريتان اللي هي زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. الأم في هذه الحالة تأخذ ثلث الباقي، مش ثلث، ثلث الباقي بعد ميراث الزوج أو الزوجة، والأب يأخذ ثلثي الباقي. اسمها المسألتين العمريتين. مسألتان العمريتان هما شخص توفي وترك، أول مسألة يعني امرأة ماتت وتركت زوج وأم وأب، زوج وأم وأب. المسألة العمرية الثانية كان الميت رجل وترك زوجة وأم وأب، ماشي. فهنا الصحابة رضي الله عنهم قضوا ان في المسألة العمرية الأولى ان الزوج يأخذ النصف، ماشي، لا الأم هنا قالك تأخذ ثلث الباقي، ثلث الباقي هو حيساوي السدس في الحقيقة، يعني اللي هو سدس التركة، والأب له ثلث الباقي اللي هو سدسين، يعني المسألة هتكون من ستة، النصف اللي هو كم، ثلاثة من ستة، ماشي، والباقي اللي هو ثلاث أسهم من ستة، ندي واحد للأم واثنين للأب، يبقى الأم تأخذ ثلث الباقي اللي هو حيساوي سدس التركة. زوج هنا ما فيش أبناء ولا أي شيء، في حالة احنا نتكلم على العمرية اللي هي زوج وأم وأب. فهنا رغم عدم فرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، بس مع ذلك الأم لم تأخذ الثلث، وإنما أخذت ثلث الباقي لوجود الزوج، ماشي كده. المسألة العمرية الثانية اللي هي فيها زوجة وأم وأب، الزوجة تأخذ الربع، نعم الربع طبعا لعدم وجود أولاد، فالزوجة أخذت الربع، ماشي، وبرضو الأم لها ثلث الباقي، ثلث الباقي اللي هو هيساوي ربع في الحقيقة، والأب له ثلث الباقي اللي هو هيساوي ربعين، يعني ربعين اللي هم ماشي اللي هما نصف التركة يعني. فهاتان يقال لهما المسألتان العمريتان، ماشي، اللي هي زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب. ففي هاتين الحالتين الأم لن تأخذ ثلث المال كاملا، وإنما ستأخذ ثلث الباقي، ماشي. فإذا الأم تأخذ الثلث بثلاثة شروط، ما هي؟ حد يقولهم كده من غير ما ينظر للسبورة. الأم فرع الوارث، عدم الفرع الوارث، عدم جمع من الإخوة أيا كان نفهم، وألا تكون إحدى العمريتين. فهنا تأخذ الأم ثلث التركة، اللي هي زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب. دي يقال من المسائل الملقبات، اللي هي ذوات الألقاب، المسألتان العمريتان. طيب نأتي إلى الإخوة لأم والأخوات لأم، لما يقال لهم أولاد أم الميت، إخوة لأم اللي هم أولاد أم الميت، ماشي. فهؤلاء يأخذون الثلث بشرط الكلالة، اللي هي عدم الأصل وعدم الفرع، بشرط عدم الأصل وعدم الفرع، وهنا بشرط أنهم طبعا إخوة وأخوات الأم، يعني اثنين فأكثر، يعني اثنان فأكثر، اثنان أو سنتان فأكثر يعني. وهنا للذكر مثل حظ إيه؟ الأنثى الواحدة، الإخوة لأم لهم وضع مختلف عن بقية الورثة، إن الإيه؟ أن ذكرهم لا يفضل أنثاهم، فللذكر مثل حظ الأنثى الواحدة في الإخوة لأم، لأن الله تعالى قال فهم شركاء في الثلث، قال عن الإخوة لأم فهم شركاء في الثلث، والشركة في لغة العرب معناها المساواة، إذا قلت فلان وفلان شركاء في كذا يعني يتساوون فيه، فهم شركاء في الثلث يعني يستوي ذكرهم وأنثاهم. فإذا كان عنده الميت له إخوة وأخوات لأم، وليس له أصل ولا فرع، لا له أب ولا جد ولا له أولاد ولا أولاد ابن، فالإخوة لأم هنا إذا كانوا اثنين فأكثر يأخذون الثلث ويتقاسمونه للذكر مثل حظ الأنثى الواحد، ماشي، على عدد رؤوسهم. وأما الواحد منهم أخ واحد أو أخت واحدة لأم يأخذ السدس برضو بشرط عدم الأصل والفرع، الواحد منهم يأخذ السدس، اثنين فأكثر يأخذون الثلث، ماشي كده، غير كده واضح ولا في؟ احنا كل ده هنرجع هنراجعه تاني من لما نرجع نقرأ ما في الكتاب مرتبا على الورثة، بقي لنا السدس بس ننهي ان شاء الله. طيب قبل ما ندخل في السدس كده، في بعض الالغاز يعني يعني تنشط الذهن شوية، يقول لك يعني لا توجد مسألة فيها ثمن وثلث، لا يمكن يكون في مسألة مواريث والورثة واحد واخد ثمن وواحد واخد ثلث، يعني طبعا فرضا التعصيب بيطلع له الباقي، الباقي مرات يطلع ثمن يطلع ثلث يطلع زي ما يطلع، بس اسمه الباقي ما اسمهش يعني فرض، لكن لا توجد مسألة فيها فرض ثمن وثلث، لماذا؟ حد كده يحاول يعني يجيب ايش التعليل؟ الثمن والثلث، واحد على ثمانية واحد على ثلاثة، مش ممكن تيجي مسألة وانت بتقسم كده طلع فيها ثمن وثلث معناها في حاجة غلط؟ اصحاب الثلث، انت قربت يعني من الاجابة، ان اصحاب الثلث ما يمكن حد يرث ثلث الا بشرط عدم الفرع، من أصحاب الثلث هم صنفين، يا أم يا إخوة الأم، والأم لا تأخذ الثلث إلا بشرط عدم الفرع، والإخوة لأم لا يأخذون الثلث إلا بشرط عدم الفرع، والثمن لا، الثمن بشرط وجود الفرع، يقول لك بين شرطيهما تمانع، بين شرطيهما تمانع، يعني شرط الثلث يتمانع، يعني ما يمكن توفره في وجود شروط أصحاب السم، لأن المسألة حاجة من اثنين، يا فيها فرع يا ما فيهاش فرع، ميت يا عنده أولاد يا ما عندهش أولاد، ما فيش حاجة بينهم في النص. فإذا إذا هو ميت عنده فرع يبقى معناها لا يمكن يكون فيه حد هيأخذ ثلث، إذا الميت ما عندهش فرع يبقى لا يمكن يكون فيها سم. واضح ولا مش واضح؟ إن الزوجة تأخذ السم بشرط وجود الفرع، فإذا وجد فرع والزوجة أخذ السم معناها إن لا يمكن الأم تأخذ ثلث ولا الإخوة الأم يأخذون ثلثا، لأن الإخوة الأم يحجبون بالفرع نهائيا لا يرثون شيئا، الأم في وجود الفرع تأخذ سدسا لا ثلثا. بين شرطيهما تمانع، تمانع يعني يمتنع، متناقض يعني، أحسن، تمانع يعني زي تناقض، يعني إن يمتنع وجود شرط هؤلاء مع وجود شرط هؤلاء في نفس الوقت. طيب لا يمكن توجد مسألة فيها ربع وثمن، لماذا؟ لا بس الربع فيه وجود فرع وعدم فرع، مش كل الربع والثمن، مش ممكن مسألة فيها ربع وثمن برضو؟ انت بتحل مسألة كده وقلت هذا ربع وهذا ثمن يبقى فيه حاجة غلط. طب والزوج يعني افرض زوج وزوجة؟ لا احنا الربع والثمن، هو اول شيء هل ممكن ميت يكون له زوج وزوجة في نفسه؟ هو اول شيء الميت يعني لا يمكن يكون له زوج وزوجة في نفسه، فاذا ايه في امريكا ممكن نسأل الله يكون يعني قبل ما، فالميت بس لازم يكون في عصمته يعني وقت الوفاة، فالميت إما الميت يكون رجل يبقى له زوجة، أو الميت امرأة يبقى لها زوج، فما فيش زوج وزوجة، يبقى إذن أصحاب الثمن الزوجة، والربع الزوج أو الزوجة، والزوجة إذا أخذت ربع لن تأخذ الثمن، إذا أخذت الثمن لن تأخذ الربع، وكذلك الزوجة يعني بالنسبة للربع والثمن بين شرطيها تمانع، يعني الزوجة يعني الربع بشرط عدم الفرع والثمن بشرط وجود الفرع، فهنا ايه اما تأخذ الربع يا تأخذ الثمن، والزوج لا يمكن اجتماعه مع الزوجة وارثين في مسألته، فبالتالي ايه لا يمكن اجتماع ربع وثمن. طيب نأتي الى السدس. طيب انتهيتم من هذا؟ ممكن نمسحه ولا؟ الحمد لله. أصحاب السدس سبعة، سبعة إيه أصناف أصحاب السدس، ماشي، اللي هم نقول الأب والأم والجد والجدة ماشي، وبنت الابن والأخت لأب والأخ لأم أو الأخت لأم، واحد أو واحدة فقط، يعني ما يكونش اثنين أو أكثر، هنا بنت الابن نقول فأكثر يعني، والأخت لأب نقول فأكثر. طب نأتي إلى الشروط، يبقى إذن أصحاب السدس اللي هم الأب والأم والجد والجدة وبنت الابن فأكثر، يعني واحدة فأكثر، بنت الابن أو حتى عشر بنات، والأخت لأب واحدة فأكثر، والأخ لأم أو الأخت لأم شرط أن يكون واحدا فقط أو واحدة فقط، ما يكونش أكثر. طيب الأب متى يأخذ السدس؟ نقول في وجود الفرع الوارث، يبقى بشرط إيه؟ وجود الفرع الوارث. بشرط وجود الفرع الوارث الأب يأخذ الإيه؟ السدس. وله يعني تفصيل حالات ونأخذها لاحقا إن شاء الله. الأم تأخذ السدس بشرط، لا بشرط برضو وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة. الأم تأخذ السدس بشرط وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة، ماشي كده؟ إذا وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة فالأم تأخذ السدس. الجد يأخذ السدس برضو نقول بشرط وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث وبشرط عدم الأب، عدم الأب أو الجد الأنزل يعني الأقرب منه، يعني أو الجد الأقرب منه إلى الميت. يعني لأن كلمة الجد مقصود به اللي هو الجد لأب، اللي هو أبو الأب فصاعدا، أبو الأب. فإذا وجد مثلا أبو أبي الأب هذا لا يرث في وجود الآباء الأقرب منه إلى الميت، لا يرث في وجود أبو الميت ولا في وجود أبي الميت. يعني أبو أبي الميت لا يرث في وجود أبو الميت، وأبو أبي أبي الميت لا يرث في وجود أبي الميت ولا في وجود جد أقرب منه إلى الميت، ماشي؟ وبشرط وجود الفرع الوارث حتى يأخذ السدس. الفرع الوارث للميت يعني الميت يكون عنده ابن أو نعم الفرع الوارث للميت. الجد لأب فقط هو الوارث، أما الجد لأم فهو من ذوي الأرحام ليس من الورثة. الجدة الوارثة اللي هي الجدة لأب أو لأم، يعني لأم أو لأب. الجدة بيرث النوعين يعني لأم أو لأب، لأم أو لأب، يعني سواء جدتك اللي هي أم أمك أو أم أبيك كلتاهما ترث، لو اجتمعتا يقتسمن السدس. يعني لو إنسان توفي وترك أم أبيه وأم أمه يقتسمنا السدس، ماشي؟ وممكن الجدات الأعلى منهم، هناخد طبعا أحكام الجدات دي احنا يعني فيها تفصيل أكثر. ممكن الجدات اللي هي في الطبقة الأعلى اللي هي بشرط عدم الأم وعدم الجدات الأقرب. يعني إنسان في حياته توفيت أمه وتوفيت جداته الأقرب اللي هم الطبقة اللي بعد الأم، وفي عنده مثلا أم أم أم أم أم أب أم أبي أب مثلا، دول ثلاث جدات يشتركن في السدس ويتقاسمنه. يعني ده هناخده الجدات بالتفصيل يعني، بس الآن باختصار الآن بس ناخد الشروط. هنتكلم عن الجدات نعمل لهم خريطة كده ونقسمهم إن شاء الله. ده طبعا يعني لما كانوا يتزوجوا زمان يعني الصغار كده كل يعني كل على سن 11 12 سنه يتزوجون، فكل يعني 15 سنه هتلاقي جيل جديد يعني على ما على الانسان مثلا يعيش 80 سنه ولا حاجه تلاقي شاف الجيل الخامس ولا السادس من احفاده وموجود احياء سابقا. فكان يتكلموا ازاي تجد خلافات بين المذاهب يعني في ام ابي الجد وام ابي الجد، والحنفية مثلا يورثون جدات يمنحها التمييز في الطبقة اللي هي يعني طبقة أم أبي الجد، وتلاقي خلافات بين الحنفية والجمهور هل عشان على افتراض ممكن توجد يعني في... نعم. طيب نأتي إلى الجدة سواء لأم أو لأب. نقول بشرط عدم الأم ترث السدس، بشرط عدم الأم وعدم الجدة الأقرب، الأقرب منها يعني إلى الإيه؟ إلى الميت. وتفصيل أحكام الجدات نأخذه إن شاء الله لاحقا. بنت الابن فأكثر ترث السدس في حالة وجود بنت للميت وارثة النصف، نقول يعني مع يعني بنت أو بشرط وجود، بشرط وجود بنت، بنت و نعم بنت الابن ترث السدس بشرط وجود بنت وارثة النصف، وهي تأخذ السدس تكملة الثلثين وبشرط عدم المعصب. لا احنا ننسب للميت على طول، من علاقة الان ميت له بنت وبنت ابن، البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. لا الزوجة ما تأخذش النصف ابدا، الزوجة لها ربع او ثمن. من الزوجة ما لهاش علاقة، نتكلم على بنت للميت ورثة النصف، فبنته بنته سواء واحدة او اكثر، بنت ابن او حتى بنت ابن او ثلاث بنات يقتسمن السدس، اسم السدس تكملة الثلثين، فبيكمل على نصف البنت، بنت تاخذ النصف وبنت الابن تاخذ السدس تكملة الثلثين، وبشرط ان ما يكونش لها معصب، لان لو في لها معصب يبقى هيعصبها وياخذوا الباقي تعصيبا، مش هترث السدس اللي هو اخوها او ابن عمها اللي هو ابن ابن للميت. اخت لاب نفس الشيء، نقول بشرط وجود اخت شقيقة وارثة النصف، بشرط وجود اخت شقيقة وارثة النصف وبشرط عدم المعصب. احنا قلنا ان الاخت لاب تأخذ السدس تكملة الثلثين مع الاخت الايه الشقيقة، لما يكون رجل مات وترك أخت الشقيقة تأخذ النصف وأخت الأب تأخذ الباقي. معانا ولا ضعتم؟ أيوة نعم، بشرط وجود شقيقة ترث النصف والأخت الأب تأخذ في هذه الحالة السدس، نسميه تكملة الثلثين. يجي عند الأخ لأم أو الأخت لأم، ده بشرط عدم الفرع، الأصل وعدم الفرع، شرط عدم الأصل وعدم الفرع، وأن يكون واحد أو واحدة. طبعا احنا ذكرنا هنا يكون واحدا أو واحدة فقط، ما يكونش أكثر من الأخ لأم الواحد أو الأخت لأم الواحدة. إذا الميت ما عندوش لا أصول ولا فروع، لا عنده آباء وأجداد ولا عنده أولاد ولا أولاد ابن، ولو أخ لأم واحد هذه اسمها الكلالة، الكلالة اللي هي عدم الأصل والفرع، لأن الله تعالى قال إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يبقى هذا الكلام على الإخوة لهم، يبقى في كلالة يعني لا في أصل ولا فرع، وفي أخ وله أخ أو أخت يعني من الأم، فلكل واحد منهما السدس وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. دي كده الفروض وأصحاب الفروض، كده شرح للمسألة يعني للفروض يعني بهذه الطريقة في الترتيب، إن احنا تكلمنا عن الفروض الستة والوارثون لكل فرض من هذه الفروض مع شروطهم. ماشي؟ الطريقة الثانية اللي هو ماشي عليها المؤلف ان هو ايه ماشي حسب الورثة، كل وارث يقول لك احواله متى يرث، زي مثلا الزوج يجي ياخذ الزوج يقول لك ان الزوج احواله انه احيانا يأخذ النصف واحيانا يأخذ الربع، يأخذ النصف عند عدم الايه عند عدم الفرع ويأخذ الربع عند وجود الفرع وهكذا. ماشي، فان شاء الله هنمشي برضو على طريقة المؤلف ونعتبرها مراجعة لما ذكرناه ان شاء الله، بس تحاولوا تحفظوا الموجودة ونشرحه ان شاء الله كمان من جديد. ان شاء الله. نعم. والجدة للأب ترث لكن الجد لأم لا يرث والجدة لأم ترث. نعم صحيح. الله المستعان. طيب إن شاء الله نتوقف هنا اليوم، وإن شاء الله الدرس القادم هنراجع إن شاء الله أكثر بإذن الله. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.